طيب فضيلة الشيخ آخر سؤال خلاص لو تكرمت. نعم. عندي عامل موظف عامل أخل بشروط من شروط العقد في عمله، يعني أخل بعمله، فأخرت عليه راتبه لمدة 5 أيام، هل يجوز جزاء لي يعني؟ لا بأس، لكن لا بأس بهذا، لكن لابد أن تبين له نعم أن تأخيرك بسبب تفريطه. أيوة. لئلا يقع في نفسه شيء. أي نعم أي نعم. أي من جهة، وليصلح حاله في المستقبل. أيوة. طيب إذا خصمت من راتبه يجوز فضيلة الشيخ؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز إلا إذا كان هناك شرط. أيوة، مثلا أنا شرطي معي إنه اشتغل مثلا 12 ساعة، هو اشتغل 11 ساعة. لا، في الشرط إن يقول يعني مثلا إن أخذلت بشيء من الزمن. نعم. خصمت عليك. طيب كيف طريقة الخصم تكون فضيلة الشيخ، يعني ربع الراتب ولا حسب ما أشوف المناسب يعني؟ هذا ينظر للشرط اللي بينكما، فإن لم يكن بينكما شرط. أيوة. فبالنسبة يعني إذا أخل نعم لساعة من 12 ساعة نعم أقسمها على الشهر كله كم ساعة. أيوة، وأحسب الراتب وأقسمه على عدد الساعات في الشهر وأبين يعني. نعم. أيوة. طيب أثابكم الله فضيلة الشيخ. أثاب الله. السلام عليكم.